هذا كبريت وثقة في خلقه السلبى كبريت فرد في السلة هي ذكرى عن تلك الطفلة قصة بائعة الكبريت من يذكرها من يسمعها قصة بائعة الكبريت من يذكرها من يسمعها تصرخ كبريت كبريت تصرخ كبريت كبريت يوما أمي قصتها علي قالت كانت كالعود ضري تحمل كبريتا في السلة طفلة بل أجمل من طفلة تحمل كبريتا في السلة طفلة بل أجمل من طفلة أحلى من قمر يتدلى في سماء سوداء اطلى أحلى من قمر يتدلى في سماء سوداء اطلى بائعة الوردات صباحا ومساء الشمس انطفأت واختبأت والناس إلى البيت التجأت الشمس انطفأت واختبأت والناس إلى البيت التجأت والثلج هطول في الشارع لا أحد فيه ولا بائع والثلج هطول في الشارع لا أحد فيه ولا بائع صمت صمت لكن صوت جاء ينادي كبريت كبريت كبريت كبريت كبريت كبريت البرد يحيط بطفلتنا والبيت بعيد عن يدنا البرد يحيط بطفلتنا والبيت بعيد عن يدنا والصوت ينادي والبرد ينادي والصوت ينادي هدأ الصوت وساد الصمت ونفق